الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا بالقياس، وقلنا بأن القياس إذا فقد منها ترتيب الأثر عن النكر فالمناسب أن تكون شنو؟ محرمة. ليش؟ لأننا ما نحتاج إلى رواية خاصة. تدين روايات الولد بالفراش وللحاضر الحجاب فإنها تدل على حصر النسب بالفراش، وأن الإمارة الأمارة على النسب والفراشة، ولا يوجد ما يدلل على جواز القياس سوى بعض الروايات الضعيفة. ننقل منها جن روايتين. الرواية الأولى رواية ناقلة للقصة التي وقعت بين الإمام الرضا صلوات الله عليه وبين أولاده وبين إخوته وحمومته، حيث قالوا بأنه لا يوجد عندنا إمام عائل اللوم تعريضا بمن؟ بالإمام الجواد. فأجبر الإمام على الركون إلى القافة والرجوع للقافة، وجاء القافة وحكموا بإلحاق الإمام الجواد سلام الله عليه بإمام الرضا بعد أن وقف الإخوة والعمات والأخوات وقفا، وجاء القافة نظروا وحكموا بأنه إنسان له أب فأبوه وذلك صاحب الإسلام الفلاح. على أي هو هيدا لأن هذا الرواية ضعيفة سندا من ناحية زكريا الثوري ثم مشهور ما معروف هذا بالرجال ما معروف، نضافا إلى أنه مضمون ما يمكن قبوله، لأن من البعيد أن تدلق الوقاحة بأعمام وإخوة الإمام إلى حد يكون ابن عنه بمجرد أنه حسن هذا. بل تقف بنات الرسالة والإمامة هكذا قدام القافة، جيوهن يعني مبرزة والسيخ هم هاتينا ونزلتين، يعني هو في الرواية هكذا كان موجود على أنه وقف الجنو العمات كذا. القافة لمن يظن يظن لابد على أنه تدل جنو مفتوحة وأرزين ودينا عمات بارد حتى ينظر القافة هاشي أن يصير هذا نزل إشوان يصير ضحيق هذا الشيء ما يمكن. تحديث قلنا قلنا هذا مضاف الى حدث علي بن جعفر معروف بنا بتحديثه ان مقام الامامه كيف هذا لا يصدق منه ما يحتمل. شلون يعني معروف تحديثه لمقام الامامه؟ قلنا ترى الروايه ننقل الدور على هذا المعنى على انه يقدر مقام الإمام. فقد نقل الحليمي بسنده إلى محمد بن الحسن ابن عمار كنت هاي نص الرواية عند علي بن جعفر ابن محمد، يعني ابن محمد الباقر صلوات الله عليه، جالسا بالمدينة وكنت أقمت عنده سنتين. سنتين هو مقيم حسيته أكتب عنه ما يسمع من أخيه، يعني علي بن جعفر أكتب عنه ما يتنع من أخيه لأن جبنا علي بن جعفر أتعدى شنو أسئلة كثيرة من الإمام مرتب بن جعفر صلى الله عليه وسلم. سألته فقال وذلك صار منهم ثلاثات. اسم الكتاب شنو؟ كتاب علي بن جعفر أو مسائل علي بن جعفر بالوسائل كثير ما يدخل شنو؟ وفي كتاب علي بن جعفر وعن كتاب علي بن جعفر على أي حال سيكون شنو أقصد أنه ما يسمع من أخيه يعني أبا الحسن عليه السلام يعني أبا الحسن عليه السلام اذ دخل عليه أبو جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام المسجد بين شريطين مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وفق الله وإياه فوسب علي بن جعفر بلا حذاء ولا رداء لا لبس حذاء ولا حبايت الناس لبس راب رقته فقبل يده وعظمه المن لإيمان الجواد إيمان الجواد شيء في أمر صغير ابن أخوه ابن أبي الأخوه صغير وهو غادر الجواد تبعين صنع أمر تقريبا فقبل يده وعظمه فقال له أبو جعفر عليه السلام يا عم اجلس رحمك الله يعني يظهر على ابن جعفر بقي شنو بعد ما قبل يد الامام بقى واقف احتراما للامام صلوات الله فقال الامام اجلس بعفر ما في داعي واجب اجلس رحمك الله فقال يا سيدي كيف اجلس وانت قائم فلما رجع علي بن جعفر إلى مجلسه جعل أصحابه يوبخونه ليش يوبخونه؟ مرتب السرير رجال كبير شنو هالكتاب؟ جعل اصحابه يوبخونه ويقولون انت عم ابيه وانت تفعل به هذا الفعل جاوبه فقال اسكتوا اذا كان الله عز وجل من الاول اسكتوا اذا كان الله عز وجل افتح لك شريط وقبض على لحيته وقبض يعني جلهم قسلته وبالأثناء شنو قبض على شريط وقبض على هذا الشريط لم يؤهل هذه يعني هاي الشيبة لم يؤهل هذه الشيبة وأهل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه. انشر فضله، يعني كده هتقول انت فضل الله العظيم، انت فضل كلمه. نعوذ بالله مما تقولون. بل انا له عبد، حصول الكافي، حصول الكافي الجزء الاول صفحه 322. وطبيعي المقصود من قوله انا له عبد يعني شنو؟ خادم مطيع. ولا ينبغي تفسير ذلك بمعنى الرقية، المحذر كما يقول به البعض، كما يقول به من اخبرنا لا كما رضعنا اتبعه من جنة، كما يقول به البعض من اصحاب المحسن. بل من يقول احسنت الزبغة فاش كيف كثير احمد الاحتاحي رحمه الله وانطلع عن حجاج طبيعي بحد رجل والفقه الشيخي حافظك الشيخ احمد الاحتاحي في شرح زيارة الجامعة الشخص هناك يذكر هذا الشيء من الشارع، يذكر على أنه إحنا حديث قيم كل بيت يستشرب الرواية أصف هاي الرواية ما جايبت الله هاي الرواية إذا أصدق يسمونا رأسان أين إحنا حديث يعني كيف فشيرة حديث قيم يعني إحنا نفس شيء يسمونا مملوك بيش الملكية وكذا يتمسك بيش يعني بما ما غير هو إيش هذا انا الواضح هذا مثل مفهوم حتى الحدود هذا هنا سترحب علما الى هذا الكلام الفقه الكذا اخذ جوابه على ماذا في غيب الامام مو فينا اذا هو يكشف ما كان يبيعه اذا كان في غيب الامام اما في الامام لا هو ابو الامام امام إذن على هذا الأساس ما إلى معنى وإنما الكلام فيه من في بقية الناس بقية الناس فيما يكون بقية الناس يعني أخذ الإمام المعصوم على الكلام يجي بيع لأنه يبيع إيه؟ على رأيه نفسي؟ لا على رأينا لا هيك إيه ليه ما حر ما إلى معنى ذلك يبيعنا ما إلى حر عن حر ما إلى معنى في سنة هذا كله بالنسبة علم من رواية مهشي ولا ننقل رواية هاي الرواية الأولية انتهت تبين أنه شنو سنده ضعيف ومضمونها ما يمكن التصديق به. الرواية الثالثة من الرواية الثانية كان شنو؟ نعم الضابع بس أنا بقول إيه مين إمام الجواد معروف بالصمرة. بيجي الصمرة لكن مو مثل الصمرة كمان. هو أسود. لا أسود إمام الجواد. هو أسود. زين الرواية الثانية بلا تجلوها. هاي الرواية عن كتب العامة، ديك الرواية من كتب الخاصة، هاي الرواية بعد من كتب العامة. ما روي في كتب العامة مكررة، طبيعة هاي الرواية مذكورة في مصادر متعددة. عن عائشة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه تبرق أسارير وجهه التطوف الذي بالوجه ماذا تبرق سماعا من الفرح حالة الفرح سنة دم بعد بها يتحرك الشزائر وثلاث من تلمع تبرق أسارير وجهه حقاً هذا كلمة تستعمل سلاعا من الفرح تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أو ألم تري أن مجددا لم تري أن مجذباً نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض صحيح مسلم باب 11 من كتاب الرضاع حديث 1459 تشاهد إلنا هذه لا شاهد جدا القياسة الحرام لكن حتى بعض الروايات اللي قد يستشهد فيها علينا عن جواز أكثر الرواية الرواية الأولية دي في الرواية عن حقوق الإمام محمود هاي الرواية الثانية اي الحاصل روايات اكثر من الاخرين على غيرها و كان السبب في القضية المذكورة أن زيد ابن حارثة كان أبيض اللون، وتزوج بالمؤمنة الحبشية من بلاد الحبش، أم أيمن، التي كانت تميل إلى السمرة، حبشية يعني الحبش حبشة، فحملت زيد لأسامة الذي كان لونه أسمر أنجل فلأجل ذلك شكك في نسبته إلى زين. باعتبار أن ذاك أبيض وهذا أسمر، ولما حكم مجذب القائد الذي كان يجز نواصل حديد يقول شعر المحيط من ناصر المقدمة، ولأجل ذلك سمي بمن بالمجذب أي يجز شعر يقول، من أول سلمنا شنو هذا بعد البقية خلوه هذا الشريطين الذي كان إلى هذا خلوه الشريطين محترفة. فلما حكم مجزز القائد بأن أسامة هو ابن زيد فرح صلى الله عليه وآله حيث حيث انتفت تلك التهمة تدفت الله ليس حنا هم الامتحان ترى احنا هم هتفنون اذا اتبنا هتفن وهذا هو صدق واحد اسوى طلع والابو شنو بس انها الاماية هي بما انه هكذا بعد ناس الموجود يعني هلقى التشكيل في سيدة طيب فطرح صلى الله عليه وسلم انتفت تلك التهمة النسبية عن أسامة طبعا غير أسامة كان شكك في والسرور المذكور بل ورسولهم صلى الله عليه وآله إلى حكم مجدد القائد يدل على شرعية القياس. وإلا فلماذا فرح وركن إلى ذلك؟ لا جيد. ويمكن الجواب بأن الرواية على تقدير صحة سندها في أول سنة بالسنة وفرض حرمة القيافة تلك الفترة والحال أن من المحتمل عدم حرمة القيافة تلك الفترة، ولذا ركن إليها صلى الله عليه وسلم. أغلق يمكن أن نفترض أنه صلى الله عليه وآله فرح بنتيجة القيام لا بنفسها، فإن نتيجتها هي انتفاع شنو؟ التهمة العالقة بأذهان المجتمع آنذاك، فلأجل زوال التهمة فرح صلى الله عليه وآله. وهو لم يذكر صلى الله عليه وآله علما لم يذكر إلى القيادة. إذ لم يسترد في الرواية أنه صلى الله عليه وآله هو قد أتى بمجدد، بل الوارد في بعض الروايات الأخرى المذكورة في كتب العامة أن أسامة وزيد كانا نائمين تحت لحاف ورجلاهما باردة، فلما مر مجذب ونظر إلى الرجلين حكمه بأن هذا ابنها. وبالجملة افتراض ركونه صلى الله عليه وآله إلى القائف والقياف غير واضحين من الرواية المثبتة. احتمال لا اقول احتمال هذا اخوك هذا ابنك هذا مو انه اجي احكم 100% هذا ابن هذا اقول على انه يابك ايضا هذا والرقوب منها هذا ما يسويه كيف زين عنوان شنو لفظة جديدة مانية ابو حنيفة وبعض ارائه عرفنا فيما سبق أن قاعدة الفراش شرعت في حالة شك في الانتفاع أما إذا جزم بعدم انتساب كما لو عقد بشريطة كما لو عقد شخص على امرأة وهما في مكانين مختلفين لم يرى أحدهما الآخر خلال فترة عقد وما بعد وبالرغم من ذلك حملت شنو حملت شنو دار الله حملت لما حملت حملت الله فإنه لا يمكن انتساب الحال في مثل ذلك إلى الزوج بعد فرض أن أحدهما في بلاد الهند والآخر في بلاد الهند مثلا هذا ولكن المنسوب إلى أبي حنيفة هذا ولكن المنسوب إلى أبي حنيفة كفاية مجرد العقد بحكم الانتساب وتطبيق قاعدة الفراش من دون اشتراط تحققي دخول بل يكفي العقد فقط وأنتج ذلك نتائج غريبة. ذكر بعضها ابن قدامة في المغني، قدامة ابن قدامة منها أبي هذا طريق طرق. إذا فرض أن الزوج غابر غيبة طويلة وبلغ الزوج أنه مات فاحتدت منه وبعد العدة تزوجت بآخر، فإذا فرض أن الزوج الأول عادل اتبح بطلان شنو العقد الثاني، ولكن بمن يلحق الأولاد؟ حكم أبو حنيفة في هذه الحالة بالإلحاق بالأول، يعني هو الأول قبل قد انفرض قبل 20 سنة، 20 سنة انفرض 30 سنة انفرض، يقول برضه من دار الحكم بينا بالخير. زين هذا مثال باء الألف باء. لو تزوج مشرقي بمغربية، لو تزوج مشرقي بمغربية ولم يجتمع أصلا، وجاءت بولد لستة أشهر من حين العقد، مع افتراض انه قد طلقها الزوج بعد العقد مباشرة، فبمجرد أن تم التقبيل الزواج قال الزوج زوجتي هذه طالق، لا بس ما صار قبل تشال عين تابع حورة قال هاي ماري لا أنت طالق هي سيد ما تهني أنا فاتح الطارق إنه في مثل ذلك حتما بإلحاق الحمل بالزوج بالرغم من أنه لم يتحقق سقوط بل طلاق مباشرة بعدها، مع هاي الحق موجودة في المغني سواء فتوى ذليل إذا احنا هاي واحد كان يقول المشكك في الحقيقة إذا حكي هبشي ها؟ المشكلة أن على الحليم أن الغرب يتحققوني يسوي مختبرات على هذه القضية جيم زين لو تزوج رجلان اختين ما بعد وقت شنو ما موجود الى غد ان شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد بر مولانا العزيز جيم وصلنا إلى جيم لو تزوج رجلان أختين وزفت كل واحدة إلى زوج الأخرى اشتباها خصوص دولة عكو بعضهم شان حدنا صوم في النجف صوم صوم مش شابهين هم مش شابهين الرجال مش شابهين شبه فيصير بين شنو بعد هنا ذول يشبهون ميتنا هاي ودوها ذات ذاتي ودوها شبهين بناء الوضع ووضع كل منهما من جفت إليه وحمل فالولد علما على رأي أبي حنيفة علما الولد الأفضل بالرغم من أنه لم يطع من زفت إليه وحملت فالولد علما للزوج الأفضلي بالرغم من أنه شنو لا فقط استفترض ماذا هل ذاك او على انه الطرف لا هل انه هجي ايه خالب محصول بعد ايه شيء بلا اشكال فالولد بالزوجة بالرغم من انه لم يطعها طيلة فترة الحامل وانما الواطع لها غير زوجها لها على اي حال الانتفاض الى مثل هذه النتائج ليس غريبا من ابي حنيفة بعد فتواه الاخرى التي تقول بعد فتواه الاخرى التي حدثت فتوى اخرى التي تقول لو وطأ الحاج زوجته ناسيا لكونه محرما بطل حج ووجب القضاء بالرغم من ان الحديث الشريف يقول شنو رفع عن أمة النسيان. بينما لا يقوم الحاج لو أحرم قاصدا والعياذ بالله أن يلوط هذا بعد لواط أو يلاق به أثناء بينما لا يقر الحاج لو أحرم قاصدا والعياذ بالله أن يلوط أو يلاق به أثناء الإحرام فإنه لا يبطل إحرامه. لا هو اشقال قال اذا رجال ومرة رايحين بس الرجال ما يدري انه محرم جامع زوجته ناسي الرجال قطية ما منتفل يقول بطل احرامه كان هو احرامه وذا دلوقت طاحبنا له قاصد ومن له احرام على عند ماذا يفعل هذا الفعل الشنيع الذي هو عشق حرام يقول لا احرام لا سلام الله ما لي يقر الشيء يقول لك على انه شنو لا يبطل بذلك مو مجلل على انه لا يبطل على اي حال ويمكن مراجعة كل ذلك في ويمكن مراجعة هذا في المحلى لابن حزم الجزء السابع 186 مسألة 850 أو ذني في الفروع الثلاثة اللي يجلس موجودات مين المغني لابن قدامة طيب صفحة مستدعي ولا الطارق ما موجود هي الطارق بس اذا واحد شيء كمان يريد جبار في مكتبة سيد المرعش النجفي جزء سبعة صفحة 431 دنيش الفروع سبعة صفحة 431 مغني لابن قدامة أربعمائة واحد وثلاثة سبعة صفحة 431 زين الآن زين تطبيقات والله تطبيقات رقم 9 تطبيقات التطبيق الأول امرأة متزوجة زنى بها شخص وأولدت طفلا يشابه الزانية تماما وأجريت الفحوصات وتحاليل الدم فلوحظ الشبه الكامل في الدم وغيره بين الزاني والطفل بمن يلحق؟ ليش؟ هذا القدس الطاهر. يعني لأن القضايا كلها تصير إلى باب. والجواب جزاكم الله خير الجزاء. ولو يلحق بدور ريقا ها نتوقف شو عبد الحسن لكن سؤال القبر بعد احتمال على انه من ذاك الزوج الاصلي سيت الامر شو هذا اكتبت انه بعض التأثيرات مو على انه منه حقيقة زين ولو يلحق بالزوج تطبيقا لقاعدة الفراش ومثل الامور المذكورة لا حجية لها شرعا وإذا قيل ألا يمكن حصول القاب بعد الفحوصات المذكورة بكون الولد ابن الزاني والمفروض كما تقدم سابقا أن قاعدة الفراش لا يمكن تطبيقها حالة القطع بعدم الانتساب علما للزوج قلنا لا يمكن حصول القطع المذكور لا يمكن حصول القطع المذكور فإن من المحتمل انعقاد الحامل من الزوج غايته أثر وقت الزاني بعض التأثيرات زين التطبيق الثاني امرأة لها زوج امرأة لها زوج لا ينجب يعني شنو عقيم عقيم هذا الفصل المرأة لا ينجب وزرقت او وزرقت بحيام شخص آخر وحمل رأي ابتلائية رأي ابتلائية بمن يلحق صاحب المال ما يحلى الرجال شنو ما يحلى ما ينجد لا ما طلب بين لا ترى اسمعوا أيها الأخوة اسمعوا ما طلب بين مطلب أن هذه العملية حرام أو ليست حرام عملية التزويج حرام أو ليس هاي ثالث مسألة إيه مسألة ثانية على أنه بما يلحق حرام سواء حرام أو مو حرام يلحق لكن يمكن الالحاق فيه يمكن وممكن هنا يمكن الالتحاق كثير لا مفترضنا على انه ما ينجي بابا اذا ما ينجي فما احتمال انه مصلد من حده قاعد يقول ما ينجي بهذا يعني تقول حتى كان ضمن زمان بيه قدم حد مسابقا من الفراش انتهينا بحاجة بل تلتوا اما يعني العقد زائد شنو امكانية الحمل من الزوج امكانية عقد زائد امكانية الحمل من الزوج دخول طبعا لازم إمكانية الحمل من الزوج زائد عقد فالآن بدنا متوفرات ولا أمين زين اكتبوا والجواب تارة يقع الكلام في أن العملية المذكورة أي عملية التزويج في الحياة هل هي مشروعة ومباحة أو لا؟ وأخرى في إلحاق الحمل أن العملية سواء كانت محرمة أو مباحة هل يلحق الزوج هل يلحق الحمل بصاحب الحيان أو بالزوج أما بالنسبة إلى التساؤل الأول فتارة نفترض أن المزرقة غير الزوج وآنذاك يحرم التزريق من داخله من ذات كشف العورة أمام الأزمة وأخرى من قبل نفس الزوج بأن يأخذ حياة من غيره ويزرعها في رحم زوجته وهذا قد يستشكل في جوازه، لا من ناحية عنوان الزنا، إذ هو لا ينطبق على ذلك جزما، بل لوجود رواية أو روايتين بمضمون. ملعون من ألقى نطفته في رحم غير زوجته، وقد أفتى بعض الأعلام طبقا لهذه الرواية بحرمة تزريق مني غير الزوج، في رحم المرء، إذن التزريق المتعارف حرام من ناحيتين، من ناحية شنو؟ كشف العورة، المسألة ترى يكون واحد يتفكر قلت له الله شو سبحان الله انت رجل دين وكذا اجبه شنو انت قال لي مرأة مرأة يعني مو حرام حايد المرأة شتاب مثل هذا نفس الناس أكوية تقول لك حما ينزع الوزرة قل له رفو وين نازع الوزرة قل له ياجي بس أنا ما أعيد أقول لك أنا ما يتناقش في هذا الشيء، أنا ما أتناقش في دلالة من ناحيتين، من ناحية كشف العورة أمام الأجنبي سواء كان المباشر للعملية طبيبا أو طبيبا، فإن كشف العورة حرام أمام الأجنبي بلا فرق، بين أن يكون ذلك أمام الرجل أو المرأة. والعورة لا يجوز أن ينظر إليها إلا الزوجان أو المولى مع أمانه، والذين من بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. جيد، وأما بالنسبة إلى الحم ناحية ثانية، لكن الناحية الأولى جنة، أما من الناحية الأولى جنة جنة. وأما بالنسبة إلى التساؤل الثاني، المناسب إلحاق الحم وأما من الناحية الثانية، سكتوا وأما من الناحية الثانية، الناحية الثانية كبار الشرطة ما بالنسبة لك، أول يعني ماذا؟ العملية جائزة أو ليست بجائزة؟ فالجبل الخلاء صارة المزرق شنو؟ اي صارة غير الزوج هذا حرام، وصارة شنو نفس الزوج تتشكل بعض العلماء من ناحية منزل هذا خلاص التساهل او الناحية. واما شنو الناحية الثانية، الناحية الثانية التساهل ناحية تهم المقصود شنو؟ فالمناسب الحاق الحامل للزوج تطبيقا لقاعدة الفراش. فإن مجرد عدم إنجاب الزوج لا يعني عدم إمكان الإنجاب، في فترة زمنية معينة ممكن هذه ولا لا؟ واضح هذا، هذا مو على أنه هكذا، هذا تغييرات شنو؟ فلربما أكمل هذا، يفرض أن حياة من الزوج ضعيفة وقويت في تلك الفترة التي حصل فيها التدريب، ونحن لا يمكن أن نحصل القطع من الطب الحديث بالرغم من تقدمه، فكم هناك أشياء لا زالت تتكشف يوما بعد يوم، ومن المحتمل أن يأتي يوم ينكشف أن حياة من الزوج تحصل فيها قوة متى ما تم التزريق بمني شخص آخر، أو يفترض غير ذلك. ليه دورة ذلك؟ ليه غير؟ هيغا. فلعل وما نقوله ليس غريبا، اذا التفتنا الى ان بعض النساء قد رأيناهن لا تنجب، واضطر الزوج بعد سنوات شنو أن يتزوج، وبمجرد أن يتزوج وتأخذ الثانية بالإنجاب، إذا بالأولى تنجب هذا أبي وماتو وزيره والحكم يتأذى، شلون لا تسوي شلون؟ أنا ما أعرف شلون. الله عز وجل شلون تفسر هذا؟ هذا إحنا شنو؟ أمثلة ما أقدر أجيبها، أقول لك فلان وفلان من هالقبيل وشاهدنا. هذا شيء موجود. شلون تفسره؟ تفسر هذا أحد أن يفسره. لكن مو معنى أنه يوم من الأيام نقول هذا غير ممكن. ممكن لكن إحنا على الأكثر نفكر جاري لتبقى فنفس الشيء هماز هذا أحسن شيء، فنفس الشيء يقول فيه من نفس الشيء في الزوج، يمكن على أنه لقدمة معينة لشيء ما ينجب بسبب على التدريس صار قد حاله نفسية فلت شيء مرجل أخذ من عنده هاي احتمال احتمال موجود ما دام موجود فلن تحت الفراش يكون انطبق جيد التطبيق الثالث يقين عندي لمن يعاصر هذا المجال هو من جامحة يعني طيلة البقرة هو من جامحة ودليل على انه اذا جامحة هذا يجب احسن مو دليل هل احيح بس احتمال حتى هو لا احتمال وانا قلت انا قاعد اسوي احسن انا اذا اسوي شنو هذا كلامي كله غرضي من هذا الكلام شنو غرضي من يقول غرضي شنو أنا أبدي لك احتمال شنو إمكانية تولد الأمر من الفراش وهذا الاحتمال يكفي لأن إذا جاء هذا الاحتمال قاعدة شنو الفراش حينئذ يمكن تطبيق هذيك قاعدة الفراش قلنا عندما تطبق إذا عقد أكل دائم إمكانية الحمل النية من الفراش زين ما أدري ايش قاعد تقول التطبيق الثالث شخص يقيم بحيوان آخر بس هو ما دخل الحيوان ما انتهى دخل ما في الحيوان ما انتهى مو انه ما جاء نحوش واكو احتمال الان صارت قوية لما انحصل هذا التفريق صارت قوية احتمال موجود انا لا انا قوية عيدة جيدة مو من ذلك على الان لما قوية تطبيق تقتل الحيوانات الحيوان الأسد المزوج تقتل أراح مباشرة لما يكون هذا فتدرق هذه الحيوان المقرى تعادلها قلويا داخل سلطن هذه حسب الطبعات جيد جزاكم قبل حالة هاي يكون الجرم هي الحيوان الأسد يستعيد الإنسان الطبية بعد لطيف ويلفح الدورة جيد جيد لا الشيخ وجهه احنا يبقينا طبيعي السهاب مجرد هذا الاحتمال مو لكن شنو هل يثبت شنو هذا الشيء جيد لا بس شيء دقيق زين التطبيق الثالث شخص لم يجامع زوجته من القبل وزرقت لها حياة من شخص اخر أو زنى بها آخر فحملت وجرقت حياة من شخص آخر أو زنى بها آخر وحملت بمن يلحق الحامل والجواب يلحق بالزوج لأنه وإن لم يجامعها زوجها في الحضور إلا أن من المحتمل تسرب المني بشكل آخر إليه إليه إلى الكبر مع غفلة الزوجين وما دام الاحتمال المذكور ثابتان فلا يمكن نفي امكان انتساب الحمل الماء الى الزوج وبالتالي يبقى المجال مفتوحا الا لقاعدة الفراش لتحكم بإلحاقه بالزوج. تطبيق الرابع، شخص لكني أعود أقول شنو ما يمكن أن ما يمكن أن شنو لا ما يمكن ما يمكن ليش؟ لأن هذا تسرب المني. أنت شنو باقي يعني كل ساعة شنو تنظر ما أدري تعلق بالأدنى شنو إذا ما يمكن إذا ما يمكن ها؟ يعني هم يجون يسمون الحاكم الشرعي، فالحاكم الشرعي بعد شنو هنا في مثل هذه الحالة يقول على أنه بما أنه يحتمل مع غفلتكما أن تسرب المني مثلا أو كذا فيحكم. زين، حتى التطبيق الرابع، شخص وحتى إذا هو قطعا يقول هذا قطعا مشتبه حتى يقول أنا طبيب يقول له اثبت أنت مشتبه طبيب بناء الدارس فاجر التطبيق شيء هذا فرد شيء جديد قاطع ما يمكن أن تقول على أنه ما منتسب هذا علما ما متولد من الزوج. التطبيق الرابع، شخص كان يجامع زوجته عاجلا عنها المني او يستعمل الكيس او تتناول هي الاقراص وزنى بها شخص حمل طبيعة ذات ابن زنة شلون زنة بعد مو بشيء ابن زنة بعد مفروض لا يبدل حقه ايش مفروض ف وحملت سلما الحام والجواب للزوج يلحق بالزوج تطبيقا لقاعدة الفراش فإن استعمال الكيس أو العزم لا يمنع من احتمال شنو لا يمنع من احتمال تسرب المني التطبيق الأخير شخص أجرى لنفسه عملية جراحية يقولون منعته بعد ذلك من الإنجاب يقولون أكو برغبتها برغبتها يشيلوها بعد ما ينجب منعته بعد ذلك من الإنجاب فلو حملت زوجته بعد ذلك بعد فرض زنا شخصا يكون انت قلت ترد ماشي ولا فلو حملت زوجته بعد ذلك فبمن يلحق ايه بعد فرض الزنا ايه شخص اخر ايه مشالعة الغدة هذه الغدة الكذا اللي كنا شالعها هذه والله ها صلو يوم فيه احتمال موجود هذا الشيء. الجواب يلحق بالزوج تطبيقا لقاعدة الفراش، فإن من المحتمل تولد غدة ثانية أو ما شاكل ذلك. وأغرب ما سمعناه أن أحد أعلام النجف الأشرف سافر إلى بعد ما أريد أجيب مشخصات زائدة إلى بعض المناطق وقطع اسما من لسانه، نستجيره بالله وإياه ببروز غضة فيه أو ما شاءت الله، وإذا باللسان ينمو ويخرج هذا حرام، مو حرام من صالح لسان فقط هو أعضاء الإنسان، اللسان فقط شنو يعني؟ لا هذا الشيء اللي يتجمد اللي يصير بهذا الشكل السريع مو على أنه بعد 20 سنة، لا فرد واحد كبير بالعمر فقد مرة صغير، إذا صغير عمره 10 سنين 15 20 30 ومو واحد عمره 80 90 مئة سنة وهو شيء يصير، هذا قضية وقعة. وإذا به ينمو بعد فترة قصيرة حتى استغرب الطبيب من سرعة النمو، وإذا أمكن هذا في اللسان أمكن في تلك الغدة. اللهم صل على محمد وآل محمد، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إن شاء الله، ما تنسونا من الدعاء ولا ننساكم أيضا، والأمل بحوله وقوته عز وجل في محرم مع الحوزة لعله 14 لعله 17 نعود إن شاء الله للدراسة أيضا. اللهم صل على محمد.